يقول هذا السائل: يشكل علي توجيه إشفاق أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء وما أدركهما من حب الولد، وهل في ذلك خوف من إبليس اعتقاد تأثيره على الولد بأن يموت أو لا يكون إنسانا؟ والجواب أن هذا لا ينبغي أن نشكل عليك، لأن ما ذكرناه من كون الآية في الأبوين هو قول الصحابة المعروف عنه، فصح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير، وروي من وجوه يقوي بعضها بعضا عن ابن عباس عند ابن جرير وابن أبي حاتم، ونقل ابن جرير أن هذا قول الحجة من الجماعة، أي أنه شبه الإجماع، وهو صحيح فيما يتعلق بالصحابة، وأما ما بعدهم فقد ذهب بعضهم إلى أن الآية في المشركين من ذريتهما. وهذا التفسير ذكر العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في تفسير العزيز الحميد أنه من التفاسير المبتدعة، وصدق باعتبار أن المعروف عن الصحابة أنها في الأبوين، فحينئذ يكون قد عرض للأبوين ما سعيا فيه في استبقاء الولد، فسمياه عبد الحارث لدفع شره، لدفع شره، مع الجزم باعتقادهما بأن الله سبحانه وتعالى قادر على دفع كيد هذا الشيطان، كمن يعرف من نفسه أنه يقدر على دفع أحد ويقع في نفسه أن له شرا يتعلق به، فلا تنازع بينهما حينئذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.